بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تظلنا في الغد القريب خير ليالي العام التي ذكر المحققون من أهل العلم أنه لا يوازيها ليال، أي ليل، من ليالي السنة كلها، فهي عقد الجمان للسنة كلها، وهي أفضلها. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أما أحيا ليله، قال أهل العلم: فلا ينام من الليل أبدا. وقد روي وقد ذكرت عائشة في الحديث الآخر أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأكملها حياته أبدا. فيجمع بين هذا وهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحيي عامة الليل، يحييه بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء وصنوف العبادة، ولا يشغل شيئا منه بأمور الدنيا خلا شيئا لزاد يأكله ويتقوى به. وأما النوم فلا ينام عليه الصلاة والسلام في الليل، وإنما تكون راحته لربما في النهار في هذا في هذه العشر المباركة. وأما أيقظ أهله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله طوال السنة، لكنه لا يوقظهم للصلاة لليل كله، ولكن في العشر كان يوقظهم ليصلوا عامة الليل. وأما الجد فهذا ظاهر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحاله، أنه يجد ويعمل في وينشط للعبادة في عشر العشر الأواخر ما لا ينشط في غيرها. وأما قولها رضي الله عنها وأرضاها وشد المئزر، فذكر أهل العلم فيه معنيان: الأول من الجد والمثابرة والنشاط في العبادة، والآخر فيه كناية عن اعتزال النساء وقربانهن في الجماع ومقدماته. وكلا الأمرين داخل في هذا المعنى، ويدل على شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العشر المباركة الفاضلة، وأنه يملأها بالعبادة والذكر وصنوف القرب لله جل جلاله. هذه العشر يا إخواني فيها الليلة التي من حرمها فقد حرم الخير كله، أو حرم خيرا كثيرا وهو مغبون بحرمانه لقيام هذه الليلة. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة يا إخواني عبادة الله فيها توازي أكثر من 83 سنة، بنص القرآن ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة فيها من البركة والعطاء من الله جل جلاله ما لا يقدره قدر والله يا إخواني، ولا يتصور عقل الإنسان، ولكن أهل الإيمان يشعرون بعظيم حاجتهم هم للعبادة في مثل هذه الليالي وفي هذه الليلة خاصة، ولهذا يبحثون عنها. فكان من عظم قدرها عند الله عز وجل أنه ما خصها بليلة واحدة وما عينها بليلة واحدة. فهل هي ليلة؟ لا والله، وإنما هي متنقلة. قال أهل العلم: العشر كلها محل لليلة القدر، هذا واحد. الأوتار منها أرجى وأحرى، يعني ليلة الغد ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي ل9 بقين، ل7 بقين، ل5 بقين، ل3 بقين. وجاء أيضا في رواية أخرى: التمسوها في الليلة 21 و23 إلى آخره. فهي في الأوتار أحرى وأقرب من الشفع، وإن كانت تحصل لربما كانت في الشفع كذلك. ثم هي جاءت أحاديث فيها كثيرة في تنصيص ليلة 27، فلا يقال أنها تدوم في ليلة السابع والعشرين، وإن كانت ليلة السابع والعشرين أرجى ليالي الشفع في ليالي العشر، ليالي الوتر في ليالي الشفع. فيتلخص أن العشر محلها، وأن الأوتار أولى وأحرى، وأن ليلة 27 هي أعظمها وآكدها، وإن كانت تتنقل ولا شك. والروايات التي جاءت عن بعض الصحابة أنهم يقسموا على بعض الليالي، قال أهل العلم المقصود بها تلك السنة التي ذكر فيها ابن عباس أو ابن مسعود أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنها تتنقل. ولهذا أهل الإيمان يرون أن عشر ليالي شيء يسير جدا، ليس بشيء أمام سنة كاملة وأمام العمر كله. أن يحظى الإنسان بشرف أن يكون من عتقاء الله من النار في هذه الليلة الشريفة. ليلة القدر يا إخواني من أعظم صفاتها أنها مباركة. قال الله عز وجل حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هل نعرف معنى البركة يا إخواني؟ أو هل نستشعر معنى البركة؟ نحن نطلب من الله جل جلاله البركة في عباداتنا، البركة في أبنائنا، البركة في أجسادنا، البركة في أموالنا، البركة في محيانا، في محيانا، بل البركة في مماتنا، أن يكون لك أثر بعد الموت. البركة هذه يا إخواني من أوتيها من أهل الإيمان فقد حاز الخير كله. هذه الليلة فيها البركة يا إخواني بنص القرآن وبلفظ القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. من صفاتها العظيمة أنه أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والكلام هنا يطول على معنى الإنزال هنا، ولكن المقصود أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى في ليلة القدر، ثم بدأ ينزل كاملا، ثم بدأ ينزل منجما مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الوقائع والأحداث. ليلة القدر يا إخواني كما مضى خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة وعدد من الأشهر. ليلة القدر يا إخواني فيها تتنزل الرحمات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رحمة من الله جل جلاله. القرآن ورحمة ليلة القدر. ليلة القدر يا إخواني يتنزل فيها جبريل عليه السلام والملائكة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة في هذه الليلة. قال أهل العلم نزولها من نزول الرحمة والبركة، فهي تنزل مع البركة الملائكة، مع الرحمة، مع غشيان الرحمة للناس، فيغشى الناس من الرحمة والبركة ما الله به عليم. فتنزل الملائكة مع هذه الرحمة والبركة. فالذي ينشغل عن أن يتعرض للرحمة والبركة من الله هذا والله يا إخواني مغبون ومحروم. جاء في صفات ليلة القدر صفات ثابتة وصفات ضعيفة جاءت في أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الضعيفة فهي أن الملائكة تصافح الناس في الطرقات، وأن ماء البحر يكون حلواً، وأن الشجرة تفضي بأجنحتها ساجدة، وأنه لا يسمع فيها نباح كلاب ولا نهيق حمير. كل هذه الصفات جاءت في أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثابت فهي أن ليلة القدر أوضح صفة فيها كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صبيحتها تخرج الشمس كأنها طست أو طشت، في رواية لا شعاع لها، تنظر إليها ما تضرك لا شعاع لها، وهذا بعد الليلة. أما في الليلة نفسها فقد ثبت أنها سلام، أي أنها إما سالمة ليس فيها بغضاء وحروب ونقاء وجدال، أو أنها سالمة فهي ليست حارة ولا باردة وليس فيها ريح شديدة. والملائكة تقتض بهم الأرض في ليلة القدر، وهذا ثابت كما جاء في الآية الكريمة. وليلة القدر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفاض على الصحابة وهو في قبته المعتكف فيها وقال أريتها، أريتني أسجد على ماء وطين. يقول الصحابي: فكان ليلة 21 أمطرنا مطرا شديدا، فدخل إلى المسجد، فلما فتل النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح وإذا بجبهته الطاهرة عليه الصلاة والسلام فيها ماء وطين، ماء وطين. وهذا ليس، يقول أهل العلم، على الدوام يحدث أن تمطر السماء في ليلة القدر، قد يحدث هذا، لكن الذي يثبت ما ذكرت من الصفات السالفة. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه وشدة حرصه على هذه، على الحصول وبلوغ ليلة القدر وقيامها، كان يعتكف العشر كاملة، يعتكف، يدخل معتكفة، معتكفه على خلاف عند أهل العلم هل هو بعد مغيب شمس ليلة 21 أو بعد صلاة الفجر، ثم لا يخرج إلا بعد فجر يوم العيد، يوم العيد. وكان ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس وأحوالهم والدنيا تماما، ينقطع لله، يتعبد الله جل جلاله بين صلاة وقراءة وتلاوة ودعاء وذكر لله عز وجل وصنوف العبادات والقرب، حتى أنه لا يخرج لعيادة مريض ولا لزيارة إنسان ولا لصلة رحم، ينقطع لله جل جلاله ولا لاتباع جنازة، بل ينقطع ويتبتل له سبحانه وتعالى. والاعتكاف من أعظم القرب لله جل جلاله. اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول، ثم العشر الأوسط، ثم العشر الأخير، واستمر حاله على العشر الأخير، كان يطلب ليلة القدر، فأوحي إليه أنها في العشر الأخير. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت ليلة القدر فأخرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان، تشاجرا، رفع الأمر، فنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، أي في ذلك، في تلك السنة، يعني أنه في تلك السنة أخبر أنها في ليلة كذا، فخرج ليخبر الصحابة، فتنازع اثنان، تلاحى من الملاحة والشجار، فرفعت، لأن الله يبغض الملاحة والخصام والشجار بين المؤمنين، وبسبب هذا رفعت. ولهذا جاء كما ذكرت لكم قبل قليل أن ليس فيها شجار ولا نزاع بين أهل الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني أن نتحسسها، أن نبحث عنها، والموفق الذي يقوم هذه العشر تامة مع الإمام من حين يصلي إلى أن ينصرف، قيام أول الليل وآخر الليل، يكتب لك قيام ليلة تامة. وحاول أن تستحضر يا حبيبي قلبك في الصلاة، حاول أن تستحضره، وحاول أن تشعر بالمناجات، تعرض للبركة، تعرض للرحمة بحضور القلب وبالانكسار والذل والشعور بالافتقار والحاجة للمغفرة. يفتقر العبد لله عز وجل ويدعو الله بإلحاح أن يكتبه من عتقائه من النار. اللهم أعتقنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، ووفقنا فيها للقيام، واجعلنا من عبادك الخلص المخلصين. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.